مش محتاج سباك الو استنى الماني كول مطلعش التاني زميلي الاول اخر دور اخر دور مش هتف مش هتفرف مش هتف مش هتفرف مش هتف مش هتفرف مش هتف مع ذلك مش هتفرف لو تكرهونا انا زهدت الدنيا زي بورا في العتمة لقيت النور بس جم قالولي ده جنون بس مش هتفرق كلنا هنموت هاشمع بودكاز مني ده الموت كلها بتفك كلها بتبان فهسوقها عليكم مش اشكال يه مش اشكال يه جبلي الرموت طفي النفوس خلي لك الحب انا هكتفي بالفلوس في التراب عامل لجوه العنتو بقى صعبة فوق عايز توصلي شوف السوق فيه على وضعي زي بروس ويه على الدغري مش هتفرق مهما تنحلق مش بتقلق كلام في دوري بيجي دليفري هتجيب لها كل الدنيا بس في الاخر مش هتفرق عدينا البحر ورمينا الزهر تعلمنا كتير وجرينا الصبر عاشي ده قول فولكلور بعمل اللي انا عايزه I'll make my own rules make my own rules زميلي دموك ما تفكرش نفسك حاجة مش هتفرق مع ذلك مش هتفرق